أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال البحث في استصحاب الكلي القسم الثاني، كما لو علمنا بكلي الحدث ثم توضأنا بعد ذلك فنشك في ارتفاع ماذا؟ كلي الحدث، فنستصحب البقاء. قبل أن ندخل في الإشكال الثالث، ألفت النظر إلى نكتة واضحة تقريبا، وهي أنه في استصحاب كل القسم الأول كان يمكن لنا أن نجري استصحاب الكل واستصحاب الجزء، لأننا نعلم بوجود زيد، بوجود إنسان في المسجد في ضمن زيد، وشككنا في خروج زيد، فكما يمكن لنا أن نستصحب بقاء الإنسان يمكن لنا أن نستصحب بقاء ماذا؟ زيد. والقضية ترتبط حينئذ بأي شيء؟ ترتبط بالأثر. إن كان الأثر يترتب على الكل فنستصحب الكل، وإن كان الأثر يترتب على الجزء فنستصحب الجزء. بينما في استصحاب الكل القسم الثاني في هذا المثال الذي ذكرناه لا يمكن لك أن تجري استصحاب الجزء. لماذا؟ لأنك أنت تعلم بكلي الحدث المردد بين الأكبر والأصغر، ولا تعلم بالجزء بالأكبر أو بالأصغر. وتوضأنا، فلا يمكن استصحاب بقاء الأصغر. لماذا؟ للعلم بارتفاعه على تقدير حدوثه، لأنك توضأت. ولا يمكن لك أن تجري استصحاب بقاء الأكبر لعدم اليقين بالحدوث. فإذا ينحصر الأمر في استصحاب ماذا؟ الكلي، وهو كلي الحدث. واضح هذا التفاوت آخر بين استصحاب الكل القسم الثاني واستصحاب الكل القسم الأول. الاعتراض الثالث الذي سجل على استصحاب الكل القسم الثاني ما أشار إليه صاحب الكفاية في الكفاية، وحاصله أن المفروض أن الكل الطبيعي يوجد بوجود ماذا؟ أفراد. فإننا إذا نظرنا إلى الكل بما هو أمر ذهني ليس هو منشأ للأثر. ما هو منشأ الأثر هو الكل الموجود بوجود أفراد. فحينئذ لا يخلو إما أننا نريد أن نستصحب الكل في ضمن الفرد القصير. الفرد القصير في مثالنا ما هو؟ الحدث الأصغر أو البعوض. فإما أن نريد أن نستصحب بقاء الكل في ضمن الفرد القصير، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الفرد القصير معلوم الارتفاع، لأنه بحسب الفرد ماذا؟ توضأنا، وبحسب الفرد مرت الفترة الزمنية التي تعيش فيها البعوض. إذن لا يمكن استصحاب الكل في ضمن الفرد القصير. وإما أننا نريد أن نستصحب الكل في ضمن الفرد الطويل، وهو الحدث الأكبر، وهذا غير جائز. لماذا؟ لأن الفرض الطويل لا يقينا بحدوثه. فإذا لا يمكن استصحاب الكل في ضمن كلا الفردين، فيتعين ماذا؟ أن نستصحب الكل بما هو لا في ضمن أفراده. والمفروض أن استصحاب الكل بما هو هو ليس إلا صورة ذهنية وليس منشأ للأصل. فإذا على كل تقدير ليس لك استصحاب الكل. واضح هذا الإشكال؟ يقول: ومنه أن الوجود القصير للكل لا يحتمل بقاؤه على تقدير حدوثه. ليش لا يحتمل بقاؤه؟ لأنه مقطوع الارتفاع، لأنه بحسب الفرض توضأ. والوجود الطويل له للكل لا يحتمل ارتفاعه. شنو هذه لا يحتمل ارتفاعه؟ نعم، على تقدير وجوده لا يوجد ما يرفعه، لأن الذي يرفعه هو الغسل، والمفروض أنا فقط توضأت. واضح؟ فالأول لا يحتمل بقاؤه على تقدير وجوده، والثاني لا يحتمل ارتفاعه على تقدير، يعني لو كنت أنا محدث بالأكبر فلم يرتفع، لأن الغسل لا يرفع، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. واضح هذا الكلام؟ والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه. فإذا لا يصح استصحاب الكلي لا في هذا الفرد ولا في ذاك الفرد، وليس هناك في مقابلهما، في مقابل الكل في ضمن القصير والطويل، إلا المفهوم الذهني، يعني إلا الصورة الذهنية الذي لا معنى له استصحابه. ليه؟ لأن ما هو منشأ الأثر؟ ما هو؟ هو الكل في ضمن فرضه. الأثر منشأ للوجود لا للماهية. واضح هذا الكلام؟ هذا هو إشكال سجله في الكفاح. يجيب المصنف رحمة الله عليه أن الشك واليقين اللذان هما ركنا الاستصحاب متعلقهما هو الواقع الخارج، لكن بتوسط الصورة الحاكية عنه. لماذا نقول بتوسط الصورة الحاكية عنهما؟ لأن اليقين والشك من أفعال ماذا؟ من صفات ماذا؟ صفات النفس، صفات الذهن. فلا يمكن ما كان من صفات الذهن أن يتعلق بما هو في الخارج مباشرة، وإلا يلزم ماذا؟ صيرورة الذهن خارجي أو الخارجي. اليقين، الشك، التردد، الشوق، الحب، البغض، كل هذه الصفات النفسانية لا تتعلق بالموجود الخارجي بالمباشرة، لئلا يلزم انقلاب الذهن إلى خارجي أو الخارجي إلى ذهن، وإنما تتعلق بالخارج بماذا؟ بتوسط الصورة الذهنية. واضح هذه المقدمة؟ بتوسط الصورة الذهنية التي ترى بالحمل الأولي. ما المقصود بالحمل الأولي هنا؟ يعني النظرة العابرة الساذجة التي يرى بالحمل الأولي أنها عين الخارج. هذا ما تقدم سابقا وأثبتناه. فإذا ثبت في هذه المقدمة أن اليقين والشك ونحوهما من الصفات النفسانية لا يمكن أن تتعلق بالخارج مباشرة، لأن ما موطنه الذهن لا يمكن أن يتعلق بالخارج إلا بتوسط شيء موطنه الذهن، وهو الصورة الذهنية. بعد وضوح هذه المقدمة فحينئذ نقول يمكن للخارج أن يكون مقطوع البقاء، ويمكن أن يكون مقطوع الارتفاع. مقطوع الارتفاع بحسب الصورة الذهنية التي توصلت. فمثلا ويمكن أن يكون مشكوك البقاء، فمثلا بحسب العنوان التفصيلي، العنوان التفصيلي الحدث الأصغر، أليس عنوانا تفصيليا؟ مثلا الحدث الأصغر هذا العنوان التفصيلي الذي يحكي عن الخارج، الخارج بتوسط هذا العنوان التفصيلي مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء أو مشكوك. في مثالنا مقطوع الارتفاع لأنني توضأت بحسب الفرض. نأتي إلى العنوان التفصيلي الآخر وهو الحدث الأكبر. هذا الحدث الأكبر مشكوك البقاء على تقدير حصوله؟ لا، لأنه على تقدير حصوله هو مقطوع البقاء، لأنه لم أفعل شيء يوجب ارتفاع الحدث الأكبر. فإذن الواقع الخارجي بتوسط العنوان التفصيلي لا يوجد فيه شك، بل هو إما مقطوع الارتفاع اللي هو الحدث الأصغر، وإما مقطوع ماذا؟ البقاء الذي هو الحدث الأكبر على تقدير ثبوته. واضح هذا الكلام؟ لكن لو وصفنا عنوانا إجماليا ليس عنوانا تفصيليا، فيكون الخارج بوساطة العنوان الإجمالي مشكوك البقاء. يصدق على الخارج بتوسط العنوان الإجمالي أنه مشكوك البقاء. ليه؟ لأني كنت على يقين من كلي الحدث المردد العنوان الإجمالي، وهذا الحدث المردد ما دمت من المحتمل أن يكون هو الأكبر ومن المحتمل أن يكون هو الأصغر، فيكون بقاء الحدث ماذا؟ مشكوك. فلا مانع من أن يكون الخارج بتوسط عنوان متيقن وبتوسط عنوان آخر مشكوك، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن الخارج بتوسط العنوان الإجمالي وهو الحدث المردد بين الأكبر والأصغر الآن مشكوك بعد الوضوء، مشكوك البقاء، لاحتمال ماذا؟ أن أكون محدث بالأكبر فلم يرتفع بعد، والاحتمال أن أكون محدث بالأصغر فقد ارتفع. بما أني لا أعرف حدث أكبر أو أصغر فأنا شاك في بقاء الحدث. واضح هذا الكلام؟ نعم. طبعا هذا الجواب يتم متى؟ إذا لم نقل إن استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب الحس. أما لو قلنا إن استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب الحصة فالإشكال إشكال الذي ذكره صاحب الكفاية يكون ماذا؟ يكون واردا، لأن الحصة معلومة ارتفاع ومعلومة البقاء على تقدير حدوثها فيتم الإشكال. ولكن تقدم في الدروس السابقة إن استصحاب الكلي ليس من باب استصحاب الحصة. والجواب أن الشك واليقين إنما يعرضان على الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عنه، فلا محظور في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي، فلا محظور في أن يكون الواقع مقطوع البقاء بتوسط أي عنوان تفصيلي. في مثالنا لا، مقطوع البقاء حدث الأكبر، طبعا مقطوع البقاء على تقدير حدوث، أو مقطوع الانتفاء أي عنوان تفصيلي لحدث الأصغر. وبتوسط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء، ومصب التعبد الاستصحاب دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي. إذا أخذنا العنوان الإجمالي فهو مشكوك البقاء، فنستصحب بما هو كذلك. نعم، إذا أرجعنا استصحاب الكل إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريانه في المقام، لأنه لا يكون من استصحاب الفرد المردد، يعني لا يكون بتوسط العنوان الإجمالي، فلا يكون مشكوك البقاء نظرا إلى أن إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلا، والحصة الأخرى ماذا؟ مقطوعة البقاء على تقدير حدوثها، وإلا هي أيضا مشكوكة الحدوث. ومن هذا تمام الكلام إلى الآن. كم إشكال؟ ثلاثة تقدم. الإشكال الرابع حاصله، طبعا هذا الإشكال والإشكال الآتي يختلفان سنخا عن الإشكالات المتقدمة. جهة الاشتراك بين الإشكالات الثلاثة المتقدمة ماذا كانت؟ أن ركن الاستصحاب، أحد أركان الاستصحاب، مختل، إما لا يقين بالحدود وإما لا شك في البقاء. هذه الإشكالات الثلاثة المتقدمة كانت ركن الاستصحاب مختل، يعني بعبارة أخرى كان الشك، كان الإشكال في المقتضي، بينما في هذا الإشكال الرابع والإشكال الخامس لا نشكل على أركان الاستصحاب، بل أركان الاستصحاب تامة، وإنما يوجد لها معارض. واضح الكلام؟ يوجد لها مانع. فإذا الإشكالات الثلاثة الأولى في مرحلة المقتضي، والإشكالان الأخيران في مرحلة ماذا؟ المانع. واضح الفرق بينهما؟ أما الإشكال الأول من هذين الإشكالين اللذين في مرحلة المانع، يقول: ما نحن فيه من مصادق الأصل السببي والمسبب، والقاعدة تقتضي أيهما يتقدم؟ الأصل السببي على الأصل المسببي، لأنه يكون حاكما، إذ بجريان الأصل في السبب يرتفع الشك وين؟ في السبب، كما مثلنا دائما عباءتي نجسة غسلتها بماء كان متيقن الطهارة، استصحاب طهارة الماء ماذا يثبت؟ طهارة العبء. استصحاب بقاء نجاسة العبء ماذا يثبت؟ النجاسة. فيقع التعارض بينهما، أيهما يقدم؟ يقدم استصحاب طهارة الماء. ليه؟ لأن الشك في نجاسة العبأ مسبب عن شك في طهارة الماء، إذ لو كان الماء طاهرا لما شككت في طهارة العبأ، لأن النجس إذا غسلناه بالماء حتما يطهر، وهذا غسلناه بالماء. الشك في طهارة العبأ شك مسببي، والشك في طهارة الماء شك سببي، والشك السببي ماذا؟ مقدم على الشك المسبب. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ عندنا شك سببي وعندنا شك مسبب. نحن لماذا نشك في بقاء الكل؟ في مثال الحد لا بد من سبب لهذا الشك. سبب الشك في بقاء الكل ليس هو احتمال الحدث الأصغر. ليه؟ لأن احتمال الحدث الأصغر قد ارتفع بالوضوء. إذا شك في بقاء الكل مسبب عن شكي في أني محدث في أي حدث في الأكبر. فإذا أنا أشك أني محدث في الأكبر، يوم أمس لم أكن محدثا، أستصحب عدم الحدث الأكبر. فإذا استصحبت عدم الحدث الأكبر لا يبقى سبب للشك في بقاء الحدث، لأن بقاء الحدث إما في الأصغر وإما في الأكبر، والأصغر المفروض أنه ارتفع، والأكبر ماذا؟ استصحبنا العدم وزال الشك تعبدا، فيكون مقدما على استصحاب بقاء الكل. واضح الإشكال؟ فالشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث الفرد أي فرد طويل. واضح هذا الكلام؟ طب هذا إشكال رابع، أو الإشكال الأول من الإشكالات التي ترتبط بماذا؟ التي ترتبط بمرحلة المانع. ومنها أن استصحاب الكل يحكم عليه، يحكم هنا من الحكومة، يحكم عليه. ليش؟ لأنه بجريان الاستصحاب في السبب ماذا يحصل؟ يرتفع موضوع الأصل المسبب، لا يبقى الشك في بقاء الكل. ومنها أن استصحاب الكل يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، لأن الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد. فهذا من مصادق دوران أمر بين الأصل السببي والأصل المسببي. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن استصحاب الفرد الطويل له أثر، استصحاب عدم الفرد الطويل له أثر. ما هو أثره؟ إذا استصحبنا عدم الحدث الأكبر، من آثار عدم الحدث الأكبر أني ماذا؟ لست بمحدثا، يعني استصحاب عدم الفرض الطويل من آثاره عدم الكل، ليس كذلك؟ لكن هذا الأثر وهذا اللازم لازم شرعي أو عقلي؟ يعني في آية أو رواية تقول إذا لم تكن محدثا بالأكبر فأنت لست بمحدثا، لا، وإنما هو لازم عقلي. الحق العقل حكم أن الكل ينتفي بانتفاء أحد فردين مع انتفاء الفرد الآخر. إذا كانت الملازمة عقلية فهذا الاستصحاب لا يثبت عدم الكل. التفت جيدا حتى تلتفت إلى دقة المطلب. الآن في مثالنا في العبث، استصحاب طهارة الماء يثبت طهارة المغسول به، أليس كذلك؟ استصحاب طهارة الماء ماذا يثبت؟ طهارة المغسول به. هذه الملازمة ما هو نوعها؟ شرعية أو عقلية؟ شرعية. عندنا أدلة تقول أنه من غسل ثوبه بالماء يطهر، هذه ملازمة ماذا؟ شرعية. فباستصحاب طهارة الماء ماذا يثبت؟ طهارة العبث. فيزول الشك في العبث، يزول الشك ببركة ذلك الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ فيما نحن فيه استصحاب عدم الأكبر ماذا يثبت؟ يثبت عدم الحدث، فيزول الشك في الحدث في الكل. نقول هذا الإثبات وهذا اللازم لازم ماذا؟ شرعي أو عقلي؟ هذا اللازم لازم عقلي، والاستصحاب كما تقدم ليس حجة في إثبات ماذا؟ لوازمه العقلية. واضح هذا الكلام؟ استصحاب يعني عدم الحدث الأكبر لو أصالت مثلا عدم الحدث. أصالت يعني واحدة. استصحاب شنو؟ كيف نستصحب عدم الحدث؟ إيه هم أمس لم أكن محدثا بالأكبر، فلا استصحب. المقصود من أصالة عدم الحدث يعني الاستصحاب، ما عندنا أصل آخر. يقول والجواب أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكل عقلي، وإذا التلازم بين الوجودين عقلي التلازم بين العدمين أيضا يكون عقليا. لذا قال فلا يثبت باستصحاب عدم الأول عدم بقاء الثاني، كما أن التلازم بين الوجودين عقلي التلازم بين العدمين أيضا عقلي. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الإشكال الرابع الذي هو من الإشكال الأول اللي يرتبط بمرحلة المانع. في بقاء الثاني اللي هو الفصيل، فلا وليس شرعيا، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول يعني الفرد الطويل نفي بقاء الثاني يعني بقاء الكل. الأول والثاني في العبارة، في العبارة المتقدمة، لا الأول بمعنى الكل الحدث الأكبر والثاني بمعنى الحدث الأصغر. الحدث الأصغر لا نحتاج فيه لأنه تيقنا ارتفاع، لا نحتاج إلى استصحاب فيه. ومنها هذا الإشكال الخامس ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في تعليقته على الكفاية في الحقائق. حاصله أن استصحاب عدم الكل واستصحاب الكل القسم الثاني معارضا باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى زمن الشك في بقاء الكل. اتفق جيدا. وجود الكل كيف يكون؟ وجود الكل كيف يحصل؟ وجود الكل بوجود أحد أفراده، ليس كذلك؟ كيف ينتفي الكل؟ إذا الوجود يحصل بوجود واحد من الأفراد، كيف ينتفي الكل؟ بانتفاء جميع الأفراد. هذا الفرق بين الوجود والعدم. الوجود الكل فقط يكفي فيه وجود أحد الأفراد، بينما انتفاء الكل يحتاج إلى ماذا؟ إلى سد باب العدم بالنسبة إلى تمام الأفراد. واضح هذا الكلام؟ فموضوع انتفاء الكل مركب من جزئين. موضوع انتفاء الكل مركب من جزئين، أحدهما انتفاء الأصغر والآخر انتفاء الأكبر. طبعا مركب من جزئين إذا كان الكل له فردان، أما إذا كان له ثلاثة يصبح من ثلاثة، من أربعة، من خمسة، وهكذا. لكن في مثالنا مركب من جزئين. واضح إلى الآن؟ وعندنا قاعدة تقول إن كل موضوع كان مركبا من جزئين فيترتب عليه الأثر، سواء ثبت الجزئان بالوجدان أم ثبت أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد، أو ثبتا بالتعبد. التفت جيدا، مثلا نجاسة الماء حكم مرتب على جزئين، على الملاقات وعلى كونه قليلا. فالماء القليل إذا لاقى النجاسة ماذا يحصل به؟ ينجس. فكم عندنا جزئان؟ الملاقات والقلة. الملاقات حصلت أمام أعيننا، فأحد الجزئين حاصل بماذا؟ بالوجدان. والقلة لا، القلة حصلت بالتعبد. هذا يوم أمس كان أقل من كر، الآن نزل قليل من المطر، شككنا صار كرا، ماذا نفعل؟ نستصحب بقاء القلة. فالجزء الآخر ببركة ماذا حصل؟ ببركة الاستصحاب، ببركة التعبد. فحينئذ يترتب عليه الأثر، ما هو الأثر؟ النجاسة. فكل أثر مرتب على موضوع حاصل من جزئين يحصل إذا حصل أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالتعبد. واضح هذه المقدمة؟ تعال إلى بحث، تعال إلى بحث. عدم الكل، عدم الكل مرتب على جزئين، على انتفاء الأكبر وانتفاء الأصغر. أحد الجزئين وهو انتفاء الأصغر حاصل بالوجدان. ليش؟ يعني بحسب الفرض توضأ فحاصل بالوجدان. الجزء الآخر، ما هو الجزء الآخر؟ عدم الأكبر، أستصحبه، فالآخر حاصل بالتعبد. فيصبح عندي يقين بزوال ماذا؟ الكلي، لأن زوال الكلي بحسب الفرض بزوال كلا جزئين، وقد زال غاية الأمر، أحدهما زال بالوجدان والآخر زال بالتعبد، وقلنا هذا لا يؤثر. اقرأ. يقول: ومنها أن استصحاب الكل معارض باستصحاب عدم الفرض الطويل إلى ظرف الشك في بقاء الكل، لأن عدم الكل عبارة عن عدم كلا فردين، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا تعبدا ببركة ماذا؟ ببركة استصحاب العدم. فهذا الاستصحاب بضمه إلى الوجدان المذكور حج على عدم الكل فعلا، فيعارض الحج على بقائه المتمثلة في استصحاب الكل، فاستصحاب الكل معارض بقيام الحجة على عدم الكل. كيف قامت الحجة على عدم الكل؟ لأن أحد جزئي ثبت بالوجدان والآخر ثبت بالتعب. صار واضحا؟ بهذا إذن سجل السيد الحكيم الإشكال على استصحاب الكل القسم الثاني. الإشكال شوي جواب بعد هذا شوي يطول، نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.